الأم كيف مدرسة وعمار البيوت منها وطبعها الحلو بنتها تتعلمه بنتها تتعلمه منها وصجرة تتجدد ما تبني صمار منها وصجرة تتجدد ما تبني صمار منها الأم النظيفة طول عمرها ما تغيب وفي الرباية تتحمل كتير وكتير ما تعيب وبنتها تشرف أهلها بعد أمها يا أنا بعد أمها ما تعيب وكلمة العيب ما تطلعش في يوم منها أبو عصام يا ضي الروح أبو عصام يا ضي الروح أنا وراك من ما تروح إن شاء الله ترسى مرسى ما تروح حبيبي يا حبيبي يلي أبو الحبيب يلي بروح البيت علشانك وبسهر الليل يا واد ونص الليل ونص الليل علشانك سايبنا على مين وقلبي حزين وقلبي حزين علشانك ده انا شنيت القرايب عديت الكل علشانك ده انا شنيت القرايب عديت الاهل علشانك يا واد ده انا سايبك وسايب معاك اسمك وسايب معك كتاب وكاتب عالكتاب اسمي أحملك أمانة يا وادي أنا ترحم على جسمي ده جسمي مسلى وداب ما فاضلش غيره يا عمي ما فاضلش غير اسمي صبحت منسي وشرب المر علشانك أنا زي انا زي